نهى عن التبذل وأمر الشباب بالزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فصلوات ربي وسلاماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فإن إسلامنا العظيم دين الفطرة، دين وسط لا مغالاة فيه ولا إفراط ولا تفريط. جاء هذا الدين لينسخ الشرائع السابقة بكل ما فيها، وليتن شرائع جديدة أرادها الله تعالى صالحة لكل زمان ولكل مكان، شرائع صالحة لكل أناس مهما كانوا ومهما اختلفت ألوانهم وبلدانهم. وإن الله تبارك وتعالى إذ أنزل هذه الشريعة السمحاء العصماء، قد علم جل جلاله أن الإنسان قد ركبت فيه الشهوات، شهوة تضمن بقاء أفراده وشهوة تضمن بقاء نوعه، أما الشهوة التي تضمن بقاء الفرد فهي شهوة الطعام والشراب، وأما الشهوة التي تضمن بقاء النوع الإنساني فهي شهوة الوقاع. والإسلام العظيم إذ علم أن الفرد من الناس فيه هذه الشهوة متأصلة، أراد أن يسيرها في النحو الذي يريده الله عز وجل، إذ أن الله تعالى يريد من الإسلام أن يكون في هذا المجتمع مشكلا لمجتمع نظيف، مجتمع طاهر، مجتمع عفيف، لا مكان فيه لتواسب البهائم ولا مجال فيه لعبث الماجنين. فماذا فعل الإسلام أيها الأحبة؟ إنه قبل كل شيء أمر الناس بغض البصر، فقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافة مني أبذلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ثم إن الإسلام يأبى كل الإباء ويرفض كل الرفض ويستنكر كل الاستنكار، تلكم الثياب الشفافة الرقيقة التي تلبسها النساء وكأنهن كاسيات عاريات، وهن اللواتي توعدهن نبينا عليه الصلوات والتسليمات بقوله: صنفان من أهل النار لم أرهما، ثم ذكر الصنف الثاني فقال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وقال عليه الصلوات والتسليمات: أيما امرأة استعفرت وخرجت ليجد الناس ريحها فهي زانية، وكل عين نظرت إليها فهي زانية. الإسلام أمر بغض البصر، ثم أمر المرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، ولا تخرج إلا مع ذي محرم. ألم تسمعوا إلى الرجل الذي جاء إلى نبينا صلوات الله وسلاماته عليه قال يا رسول الله إن زوجتي خرجت للحج وإنني قد اكتتبت في غزوة كذا. أراد أن يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج مع امرأتك. أمره أن يترك الغزو في سبيل الله وأن يذهب مع امرأته التي خرجت لطاعة الله تريد الحج، ولم يرضى صلى الله عليه وسلم أن تخرج المرأة وحيدة بدون محرم، وهي الصحابية الجليلة، وهي التي تربت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت إلى مكة لتطيع الله سبحانه وتعالى. الإسلام فعل كل هذا ليسد الطريق على أبواب الحرام، وليسد الذريعة على حبائل الشيطان. إنه أمر المرأة أن تستتر، وأمرها ألا تخلو بالرجل، فقال عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. هل فعل الإسلام كل هذا ليثبت هذه الشهوة التي تأصلت في القلوب؟ كلا وألف كلا. إن الإسلام كما قلنا دين الفطرة، ولما جاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يعرفون شيئا عن الدين الحقيقي، كان إسلامهم حديثا، فجاءوا إلى المدينة وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها أي وجدوها قليلة، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يضره أن تكون عبادته قليلة، فحلفوا أيمانا. أما واحد فقال أما أنا فأقوم ولا أرقد، أي أنه يقوم الليل كله بالعبادة. وأما الثاني فقال وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وأما الثالث فقال وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالاتهم غضب وصعد المنبر وقال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. أما وإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إنه دين الفطرة، إنه الدين الوسط الذي لا يعرف المثالية التي ينظر إليها ولا تطبق، ولا يعرف المادية البحتة التي يصبح الناس في جوها كأنهم بهائم. إنه دين يغذي الروح ويغذي العقل ويغذي الجسد، إنه يعطي كل ذي حق حقه. إذن فالإسلام سد كل هذه الأبواب لا ليثبت الشهوة في جسم الإنسان، ولكنه أراد أن يرشدها ويسيرها في الطريق الصحيح، كما قال الله سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وبعد هذا كله جعل الناس حواجز وسدودا، وجعلوا عقبات كأودة بين الزواج وبين الشباب والشابات، فترى أحدهم يطلب مئات الألوف ثمنا لابنته، أقول ثمنا ولا أقول مهرا، لأن كثيرا من الناس اليوم يظنون بناتهم سلعة تباع وتشترى، يطلب فيها كما يطلب في عمارة أو في أرض. فإذا جاءه شاب متدين يريد أن يعق نفسه رفته برجله وطرده وأوثق الباب وقال له لا حظ لك عندنا، فإنك لا تستطيع أن تجعلنا من الأغنياء. وإذا جاءه رجل يملك المال ولو كان كافرا بالله تعالى، ولو كان فاسقا يشرب الخمرة ويلعب القمار، ولو كان يرحل إلى بلاد أوروبا وأمريكا ليبحث عن الخليلات والصاحبات، فإنه يضمه ويقبله ويقول له مرحبا وألف سهلا، فإن لك عندنا مكانا واسعا، ويا مرحبا ويا أهلا ويزوجه ابنته ليشقى هو وإياها وليشقى بعدهما الأب في نار جهنم عند الله سبحانه. أليس هذا هو الواقع؟ أليس هذا هو الباب الذي أوصده الناس ضد الفطرة التي فتح الله تعالى لها المجال كله؟ هذا صنف من الناس يغالي بالمهور، والصنف الآخر لا يهمه مصلحة البنت، نسي قول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نسي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. نعم، فتنة في الأرض وفساد عريض. إن الشاب الذي يكون إيمانه بسيطا ولا يجد سبيلا إلى الزواج إنه سيلجأ إلى المحرمات والزنا. إن الفتاة التي يمنعها أبوها عن الرجل الكفء الذي يصلح أن يكون زوجا لها إنها ستغافل أباها وأمها وتتسعى في الطريق الذي لا يرضي الله تعالى. وكم سمعنا عن حوادث تقشعر منها جلود المؤمنين وتستحي الألسنة من ذكرها. ألم تسمعوا مثل ما سمعت؟ إنني متأكد أنكم تعرفون أكثر مما أعرف، وليست في هذه البلدة وحدها، إنها في العالم الإسلامي كله. ولو انطلقت من هذه البلدة إلى البلاد المجاورة لسمعت أمورا وأخبارا لا يصدق العقل أنها تجري في بلاد المسلمين. كل هذه الأوزار يتحملها الآباء والأمهات الذين وقفوا سدا منيعا أمام بناتهم وشبانهم. قال عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الصنف الآخر من الناس وهو الذكور، فقال تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن، وتزوجوهن على الدين. ولا أمة ولا مؤمنة خرماء سوداء، أي خرماء أي أن أذنها مثقوبة، أي أن فيها عيبا خلقيا. ولا أمة أو ولا مؤمنة خرماء سوداء ذات دين أفضل. من يصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يصدق الله تعالى الذي يقول في كتابه وأنكحوا الأيام منكم؟ الأيام جمع أيم، وهو الذي لا زوج له ذكرا كان أو أنثى. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، والصالحين من عبادكم وإمائكم. ثم علم الله تعالى أن الناس يخافون الفقر، وأن إيمانهم بالله وبأنه الرازق إيمان ضعيف، فقال سبحانه بعد ذلك مباشرة إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وعد من الله تعالى، ألا تصدقون الله؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هكذا ينبغي لنا أن ننظر إلى الأمر. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام ما أوتي الرجل المؤمن بعد تقوى الله تعالى خيرا من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضها، في ماله ونفسها. إن مقياس الجمال الحقيقي أيها الأحبة هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، كلمة واحدة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة للجمال، وهي قوله وإن نظر إليها سرته. فكم من مرأة يراها الناس جميلة ولكن زوجها يراها قبيحة لشدة قبح أفعالها ولبذاءة لسانها ولتكبرها على زوجها ولبؤس عشرتها، أليس كذلك؟ وكم من امرأة قبيحة في وجهها ولكنها تعلم دين الله تعالى، تعبد ربها وتربي أبناءها على ما يرضي الله، إن أمرتها أطاعت وإن نظرت إليها سرت، وإن غبت عنها قد ائتمنتها على مالك ودينها وعرضها، أفليست هذه أجمل من تلك؟ إن نظر إليها سرته. هذا هو المقياس الحقيقي للجمال، وليس الإسلام يحرم عليك أن تتزوج امرأة جميلة، ولكنه يقول لك المقياس الأول والأخير هو الدين، فبعد ذلك بعد أن تختار ذات الدين ابحث ما شئت عن الجمال. إذا كان عندك فتاتان مؤمنتان إحداهما جميلة، الاثنتان مؤمنتان صالحتان إحداهما جميلة والأخرى قبيحة، فلا مانع من أن تتزوج الجميلة، ولكن الإسلام يقول لك لا تبحث أول الأمر عن المال والحسب والنسب والجاه، ولكن ابحث أولا عن الدين، فإذا ظفرت بذلك فقد ملكت الأمر كله. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وصدق من قبله ربنا سبحانه وتعالى. هل كان السلف الصالح يطبقون ما أقول لكم؟ إنهم لم يكونوا ينتظرون أن يأتيهم ذو الدين والإيمان، بل كانوا يبحثون عنه وكانوا يعرضون عليه بناتهم، وليس في ذلك أي عيب ولا غضاضة، بل لك الشرف كل الشرف أن تبحث عن رجل رضي الله تعالى عنه ورضيه عن الله، إن لك الشرف كل الشرف والعز كل العز أن تبحث عن رجل يحب الله ويحبه الله ورسوله. ألم تسمع إلى ما قاله البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما تأيمت حفصة بنت عمر، بنت عمر حفصة التي أصبحت فيما بعد أما للمؤمنين، كانت متزوجة لخنيس ابن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، وهذا الرجل قد استشهد في غزوة أحد، فلما تأيمت أي فقدت زوجها جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وذهب إلى عثمان بن عفان وقال له ألك حاجة في الزواج من حفصة؟ فتكت عثمان ومضت ليال، ثم جاء عثمان رضي الله تعالى عنه فلقي عمر فقال له قد بدا لي ألا أتزوج في هذا اليوم. الشاهد من القصة أن عمر يعرض ابنته على الأناس الذين رأى فيهم الصلاح والتقوى، ثم ذهب عمر إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال له أأزوجك حفصة بنت عمر؟ فسكت أبو بكر ولم يرد عليه جوابا. قال عمر فكنت أوجد على أبي بكر مني على عثمان، أي أنني حزنت من أبي بكر أكثر من حزني من عثمان، إن عثمان صرح لي وقال لي لا أريد الزواج، أما أبو بكر فإنه أعرض عني ولم يقل نعم ولم يقل كلا. قال وبعد أيام خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، وبعد أيام جاءني أبو بكر فقال يا عمر أوجدت علي أي أغضبت مني لما لم أرد عليك الجواب؟ قال نعم غضبت. قال والله ما منعني أن أرد عليك الجواب إلا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فعلمت أنه يريد الزواج منها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها لقبلتها. وفي عصر التابعين جاء الخليفة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، جاء إلى سيد التابعين في الفقه والعمل صهر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وزوج ابنته، التابعي الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله، الرجل الذي كان يفتي وأصحاب رسول الله جالسون صلى الله تعالى عليه وسلم. سعيد هذا جاءه خليفة المسلمين الذي خضعت له رقاب الأكاثرة والجبابرة، خضعت له قياصرة الروم وأكاثرة كسرى والفرس. جاء إلى سعيد وطلب ابنته ليزوجها من ابنه وولي عهده الوليد بن عبد الملك رحمه الله، فرفض سعيد رحمه الله ذلك، لم يرضى أن يزوج ابنته لخليفة المسلمين، لابن خليفة المسلمين، وكانوا علماء وكانوا أتقياء وكانوا يفتحون البلاد باسم الإسلام وباسم الله تعالى، لم يزوجها إياه، فإنه خشي عليها أن تفتنها الدنيا. وهذه البنت الذي رفض سعيد أن يزوجها لم تكن بنتا جاهلة، لقد قرأت القرآن كله فعلمت ما فيه من أحكام، وقالت يا أبتي لقد قرأت القرآن كله ففهمته، وأشكلت علي آية واحدة هي قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالت يا أبت لقد علمت أن حسنة الآخرة هي الجنة، فما هي حسنة الدنيا؟ فقال سعيد لابنته هي المرأة الصالحة للرجل الصالح. هذه البنت العالمة الجليلة الفقيهة المتدينة التي أحبت الله ورسوله وطبقت دين الله تعالى وفهمته حق الفهم، كان سعيد ذات يوم وله تلامذة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، 40 عاما لا يراه الناس إلا بين بيته والمسجد، 40 عاما لم يرى قفا إنسان في الصلاة لأنه يكون في الصف الأول. تفقد أحد أصحابه وتلامذته واسمه كثير بن وداعة ويكنى أبا وداعة، وجاء بعد أيام من غياب، قال أين كنت يا أبا وداعة؟ قال لقد توفيت زوجتي. قال هلا أخبرتنا فشهدناها؟ ثم قال له أتزوج؟ قال ومن يزوجني يا سيدي؟ من يزوجني ولا أملك إلا 3 دراهم؟ من يزوجني وأنا الفقير؟ فقال سعيد أنا أزوجك، أنا الذي رفضت ابن الخليفة مع غناه وجاهه وعظمته، أزوجك لأنك طالب علم ولأنك تحب الله ورسوله. نعم أيها الناس تعالوا. فقدم بعض الناس، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لقد زوجت كثير بن وداعة ابنتي فلانة على مهر قدره 2 درهم، هل شهدتم؟ قالوا نعم. قال قد أصبحت زوجتك. بدقائق 3 أصبحت البنت زوجة هذا الطالب الجليل. وذهب الطالب إلى بيته وكان صائما، قال فوضعت خبزا وزيتا على ضوء السراج أريد أن أفطر، فإذا بالباب يطرق. من؟ سعيد. من سعيد؟ فخطر بقلبي كل رجل اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه 40 عاما لم يدر أحدا لا يعرفه الناس إلا في البيت والمسجد. ففتحت الباب فإذا بسعيد بن المسيب واقف. قال له لقد زوجناك ولم نحب أن تبقى ليلتك هذه بدون زوجتك. وتنحى سعيد وإذا خلفه فتاة بطوله، فدفعها في الباب وقال له هذه زوجتك، وأغلق الباب وانصرف. البنت وقعت على الأرض من الحياء، والرجل ارتبك ولم يعرف ماذا يفعل، ألقى حجرا على جيرانه فجاءوا إليه، قال إن سعيد بن المسيب زوجني ابنته وها هي ذي في الدار، فاجلسوا معها وآنسوها حتى أخبر أمي. وانطلق إلى أمه يخبرها، فجاءت أمه وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل 3 أيام. ودخلت الأم وجلست مع زوجة ابنها وأصلحت من شأنها وآنستها، وبعد 3 أيام دخل الرجل الصالح بها وقال: وجدتها خير النساء. وبعد أيام رجع إلى المسجد فسأله سعيد: ما حال ذلك الإنسان؟ فقال: بخير. فقال: الحمد لله. هكذا كانوا يزوجون، هكذا كانوا يبحثون عن الصالحين، وهكذا كان الزواج عندهم بدون تعقيد وبدون حدود تقف سدا مانعا أمام الشاب الذي يريد أن يعرف نفسه. أيها الشباب، أيها الآباء، أيها الأمهات، لا تخافوا الفقر، فإن خوف الفقر كبيرة من الكبائر. لا تخافوا الفقر، فإن الرزق على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقد تكفل نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: 3 حق على الله تعالى عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناجح الذي يريد العفاف. كل رجل تزوج يريد أن يعف نفسه ويعف زوجته، فإن الله حق عليه، حق على الله أن يعينه وأن يكرمه. هكذا ينبغي أن تكون عقيدتنا بالله تعالى، وهكذا ينبغي أن نبحث عن الصالحين فنزوجهم بناتنا، وهكذا ينبغي لنا أن نبحث عن الصالحات فنتزوجهن ابتغاء مرضات الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم يسر أمورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تب علينا يا تواب، واغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم طهر مجتمعاتنا من كل ما لا يرضيك. اللهم يسر للزواج سبيله يا رب العالمين. اللهم يسر للشباب سبيل الزواج، ويسر للشابات الأزواج الصالحين. اللهم واجعل منهم ذرية صالحة تشكل المجتمع الذي تريده، المجتمع الطاهر العفيف يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح فتياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم أصلح أزواجنا. اللهم اجعلنا جميعا من أئمة المتقين. اللهم اجعل كتابك ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أعل رايتهم، ثبت قلوبهم، ثبت أقدامهم، أنزل السكينة عليهم يا رب العالمين، وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير يا رب العالمين.